بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب التفليس والحجر، وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قوله لي الواجد، اللي بمعنى المطل والتأخير من غير عذر، وقوله الواجد أي القادر على الوفاء. ظلم، وإنما كان ظلما لأن فيه منعا لحق من له الحق، لأن الظلم أن يمنع الإنسان ما وجب عليه أو أن يدعي ما ليس له. وقوله يحل عرضه وعقوبته يعني يبيح عرضه أي الكلام فيه، وعقوبته أي تأديبه بحبس أو تعزيل أو ما أشبه ذلك. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا تحريم المطل بالنسبة للغني، وهو أن يؤخر قضاء الدين من غير عذر شرعي إذا كان الدين حالا. وفيه أيضا دليل على جواز شكاية المماطل والكلام في عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحل عرضه وعقوبته. وفيه أيضا التحذير من المماطلة في قضاء الديون والحقوق التي على الإنسان للناس، وأن الواجب على كل من كان له حق على الناس، من كان عليه حق على الناس، أن يبادر بقضاء هذه الديون ورد الأعيان وما أشبه ذلك. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وهذه الإصابة الظاهر أنها نقص سعر الثمر، بمعنى أن الثمر نقص سعره وقيمته في المدينة تلك الأيام، فحصل عليه ديون بسبب ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل شفع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يتصدقوا عليه، فقال: تصدقوا عليه. وهذا يشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، ويشمل أيضا صدقة التطوع. فلم يبلغ ذلك يعني ما تصدقوا به عليه، لم يبلغ وفاء دينه، بمعنى أن ما جمع من الأموال من الصدقات لم يبلغ ما عليه من الديون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم سوى ذلك. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية إعانة من عليه دين في قضاء دينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تصدقوا. فإذا قدر أن هناك شخص عليه دين، فالمشروع أن يعان على قضاء دينه إذا لم يكن عنده وفاء. ومنها أيضا جواز دفع الزكاة لمن عليه دين لا وفاء عنده له، ولهذا جعل الله عز وجل من أصناف الزكاة الغارمين، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فكل من عليه دين لا يجد له وفاء فإنه يعطى من الزكاة ما يكون وفاء لدينه. وفيه أيضا دليل على مشروعية الشفاعة لمن كان مستحقا لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع إلى أصحابه أن يتصدقوا على هذا الرجل. ومنها أيضا أن الغرماء إذا لم يجدوا إلا أن الغرماء ليس لهم إلا ما وجدوا عند من عليه الدين، فليس لهم سوى ذلك، وحينئذ يقتسمون هذا المال بينهم. وطريق القسمة أن يكون ذلك بالنسبة كما سيأتي. أما الحديث الثالث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، حجر عليه أي منعه من التصرف في ماله، وباع ماله يعني ما وجد من ماله من الأعيان، لأن النقد لا يحتاج إلى بيع، فالمراد باع ماله يعني الأعيان من الأثاث أو نحو ذلك. ففي هذا الحديث دليل على ثبوت الحجر على المفلس، وهو الذي عليه ديون وليس عنده وفاء أو عنده من المال ما لا يفي لقضاء دينه. ومنها أيضا أن الحجر يختص بالحاكم، فالذي يحجر على المدين هو الحاكم وليس لأحد سواه. ومنها أيضا جواز بيع مال الإنسان بغير رضا منه إذا كان ذلك بحق، يعني إذا أكره على البيع بحق فإن ذلك جائز، وذلك لوفاء الحقوق التي عليه. ومنها أيضا من الأحكام المترتبة أن الحاكم إذا باع ماله فإنه يقسمه بين الغرماء. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحجر على المفلس يتعلق به أربعة أحكام. الحكم الأول أن الحاكم يمنعه من التصرف في ماله وفي أعيانها، فيمنع من التصرف، وهذا معنى الحجر. والحكم الثاني أن الحاكم يقسم ماله بين الغرماء، وطريق ذلك أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، فانسب ماله إلى ما عليه وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. والحكم الثالث من الأحكام المترتبة على الحجر أن من وجد ماله بعينه فإنه أحق به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. والحكم الرابع انقطاع الطلب عنه، بمعنى أنه إذا حجر الحاكم عليه وباع ماله وقسمه بين أصحاب الديون فإن الطلب ينقطع عنه، بمعنى أن من تعامل معه ببيع أو نحو ذلك ليس له أن يطالبه إلا بعد فك الحجر عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.